شحال عشنا الفرحة والحزن أنا وياك عطاك قلبك تنسى داغية اللي دوزنا ظنيت غادي نبقى وبجوج أنا وياك ظنيت تحت فات الكمادي بعدنا غلطت باللي حلمت غادي نكون أنا وياك قا ما ظنيت الفلوس غادي تفرقنا قا ما كنت كنظن قا ما كنت غنخون بالعهد اللي وفيت كيفاش عليك نهون هادي ست سنين مشات ما بريح على منشكي قاع ما كنت كنظن الدنيا بدات تظلم بديت كنشوف راسي في الشكل كنت غارق في الأوهام والحب خلاني مبدل كنت عامل اني وناوي لحلال الماك ولكن ضرتي بيا نسيت القلب اللي بغاك نسيتي كل شي كيف ننسى نسيتي الإنسان اللي قاسى وعاش حياته كاملة داب حيت بغاك كاع ما كنت كنظن ما كنت هنخون بالعهد اللي وفيت كيفاش عليك نهون هادي ست سنين مشات ما بريح على منشكي قاع ما كنت كنظن مشات كانت منا رجع اللي فات ونتهنى بهذا الحب اللي خلق قلبي تقوى راني نستنى الموت كل لحظة نسيتي كل شي كيف ننسى نسيتي الإنسان اللي قصى وعاش حياته قبل عذاب فيك نهون هادي ست سنين شات ما هاد الريح ألم نشكي قاع ما كنت كنضون قاع ما كنت كنضون قاع ما كنت هالغون بالعهد اللي وفيت كيفاش عليك نهون